الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الجائع إن كلمته في قضية فهو مشغول عنك بأن يملأ بطنه، والعاري هو وأولاده إن كلمته في مسألة كبيرة أو صغيرة فهو مشغول عنك حتى يكتسي جسده وجسد أبنائه. والإنسان المشغول بقضية معينة أو وقع عليه ظلم ما، عندئذ لن يسمع لك إلا إن رفعت عنه ظلمته. كذلك المهموم بهم معين إن حدثته في مسألة فهو يأخذ كلامك ليس في بؤرة شعوره وإنما في هامش شعوره، لأنه لا يعيش في سلام مع نفسه، وإنما الهم يخترمه ويحيط به من كل حدب وصوب. والإسلام من عظمته أن جعل الإنسان عندما يعبد ربه حق عبادته ويثق فيه ثقة مطلقة كما خلقه في هذه الحياة، عندئذ سوف تجد أن هذا الإسلام أو هذا الإنسان يأخذ من الإسلام قضية السلام مع النفس. وإن نظرت في القرآن في قضية السلام تجد العجب العجاب. كريم الله موسى يسلم، ويحيى ابن زكريا يسلم عليه، وعيسى ابن مريم يسلم على نفسه، والله عز وجل يأمرنا بأن نصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول على عجب من الأمر يقدم السلام على الصلاة عندما كان يسلم على الأموات: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، في سابقة عندما يفكر الإنسان فيها يتعجب كيف أن سيدنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عندما بدأ في السعي كان يقف على الصفا ويقول: أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقف على جبل الصفا ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالصفا. فكيف أن الله عندما أمر بالصلاة أولا ثم بالسلام ثانيا، فنجد أن النبي يقدم السلام وهو أكبر متعبد وعابد وعبد لله رب العالمين. هذه أمور تحتاج إلى توضيح. سيدنا يحيى الله يسلم عليه، سيدنا عيسى هو الذي يسلم على نفسه، الملائكة تسلم على الخليل والخليل يرد السلام بسلام أعجب. ما قصة السلام تلك؟ تعال إلى زيارة الملائكة لخليل الله إبراهيم. وأنا أريد أن تعيروني أسماعكم وبالذات أبنائي من الشباب وفي سن المراهقة الذين إن شاء الله نأمل فيهم الخير. اللهم احفظهم لنا من كل مكروه وسوء، وأنبتهم لنا نباتا حسنا يا رب العالمين، واجعلهم يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا إبراهيم كان رجلا كريما لا يأكل إلا إذا سار لبعد ميلي يبحث عن ضيف اللي يأكل معه، فإذا بهذا الكريم يطرق بابه ضيوف ثلاثة ما رأهم من قبل، ما كان منه إلا أن راغ إلى أهله، أي غمس أو عمل إشارة معينة حتى يستأنس الضيوف بصاحب البيت موجودا معهم، فلم يتركهم ويدخل إلى البيت ليقنع زوجته أن تجهز طعامه. راغ إلى أهله، فقد تعود الأهل إشارة معينة من الخليل على طريقة الطعام. راغ إلى أهله، هذا أدب المضيف، أدب المضيف مع الضيف ألا يتركهم، هذا هو الأمر الأول، وألا يحرجهم بأن يخيرهم. دائما يقول صاحب البيت تشرب كذا أو كذا، يا أخي قدر إن شاء الله، وإن شاء الله رب العالمين يقبل. حتى وصل الأمر بالسلام في الإسلام أنني إن كنت ممنوعا من غذاء معين أو شراب معين وجئت عندك فقدمته أنت لي وأنا أكلت أو شربت هذا الأمر لإدخال السرور عليه، تسمع كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل طعام أخيه ليسره لا يضره. سبحان الله، يعني إدخال السرور على المسلم سبحان الله. وابن عباس يدخل مع مريد له عند صاحب لهما يوم اثنين عند صلاة بعد صلاة العصر، يقدم صاحب البيت فرحة بابن عباس أنه في بيته طعاما، يمد ابن عباس يده وتلميذه لا يمد، يقول له ابن عباس: لما لا تمد يدك؟ قال ابن عباس: أنا صائم اليوم، في يوم تطوع أنا صائمه. قال: يقدم لك أخوك الطعام في بيته وتقول أنا صائم؟ أنت صائم صوم نفل، وإدخالك السرور على قلب أخيك بأن تأكل عنده فرض، والفرض مقدم على النفل، أقسمت عليك بالله لا تأكل. هذا فقه، هذا فقه. طبعا ماليش دعوة بفقه أولاد الكتب، هؤلاء أولاد الأنابيب وأطفال الأنابيب لا داعي، هؤلاء جهلة العلم الذين يدعون علما، نحن نتكلم من كتاب وسنة ومما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. راغ إلى أهله، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، انظر إلى الأدب الثاني، فقدمه إليهم، يعني لم يترك الأكل هم يمدون أيديهم حتى يحرجون، لا هو قدم إيه الأكل وقربه إلى، فقدمه إليهم كما تدخل عند كريم يدخل لك هذا ويقسم عليك أن تأكل هذه، لأنك تشعر الفرحة الشديدة عند الكريم عندما تأكل عنده. فلما وجدهم لا يأكلون تعجب، مع أنه عندما رآهم بدأوا بالسلام، قالوا سلاما، قال سلام، قوم منكرون، يعني هم يسلمون عليه. ما معنى السلام؟ قلنا في خطبة سابقة أنني إن سلمت عليك فأنت قد استشعرت السلامة مني، فلن أضرك لا في حضوري ولا في غيابي، ولن أضرك لا في حضورك ولا في غيابك، بمعنى أنني إن سلمت عليك فأنت قد سلمت مني شهادة وغيبة، شهادة وغيبة، فلا يجوز أن أسلم عليك بأسنان بيضاء وبوجه مبتسم ثم بعد أن تغيب عني أخوض في عرضك وأطعنك في ظهرك. لا خير في ود امرئ متقلب يهفو إليك وقلبه يتقلب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. قالوا سلاما، قال سلام، أي أنتم تعطوني سلاما كضيوف غرباء، وأنا أعطيكم أيضا سلام وجودكم في بيتي وسلامة وجودكم في هذا المكان، لا ضرر من هذا البيت عليكم أبدا. هذا نوع من السلام، ولذلك من حق المسلم على المسلم ستة أمور، أولها إن لقيته فسلم عليه، وأنت إن قلت السلام عليكم فقد أخذت 30 حسنة حياتنا. وأنا إن رددت عليك وعليك السلام ورحمة الله بأحسن منها أخذت 40 حسنة. فيا بؤس من يردون على الهواتف ليقولون بلهجات معينة ألو أو هلو أو غير ذلك أو غدمان أو أي لغة من تلك. الملائكة لا تعرف هذه اللغة ولا تترجمها ولا تكتبها إلا لأجنبي لا يعرف. أما أنت أيها العربي أيها الذي تعرف اللغة العربية قل في كل حركة السلام عليكم ورحمة الله. هل كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلا ليعلمنا في حاجة ماسة للثواب عندما كان يفرق بينه وبين صاحبه شجرة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يذهب من ناحية اليمين مثلا وصاحبه من ناحية اليسار فيلتقيان مرة أخرى فيقول الحبيب له السلام عليك ورحمة الله حتى يضاعف الايه يضاعف الثواب. ولذلك رأينا أن كلمة السلام هذه حق من حقوق المسلم عليه. فهذا أول نوع في السلام في القرآن، سلام الملائكة على الخليل وسلام الخليل على الملائكة. أما العجب العجاب هو سلام الله على يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وعيسى أيضا يسلم بأعجب من ذلك بأن يسلم على نفسه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أولا لماذا هذه المواطن الثلاثة؟ أضعف المواطن في حياة الإنسان دنيا وأخرى هي هذه المواقف، يوم أن أولد، يوم أن يولد الإنسان منا كم هي قوته؟ ما قوته؟ لا قوة له، لا يستطيع أن يتقلب، لا يستطيع أن يرى، لا يستطيع أن يدرك. حتى إن أصاب الطفل مرض يبكي، ولو نطق وقال لقال لك لا أدري ما الذي يؤلمني، ربما تؤلمه أذنه ولكن ربما تشعر أنت أن لديه ألما في بطنه، ولكن الولد لا يستطيع، فهو في أضعف الحالات عند الولادة. فعندما يقول رب العباد وسلام عليه يوم ولد، فكل مولود يولد إنما يلمزه الشيطان لمزه، يعني الشيطان يلمزه، الشيطان يلمزه. نحن أول ما نستقبل المولود نؤذن في أذن ونقيم الصلاة في الأذن الأخرى حتى يسلم المولود من أذى الشيطان إن شاء الله رب العالمين. إذن الإنسان في هذه الحالة من الضعف، الله يسلم على يحيى فقد سلم من أذى الشيطان عندما ولد. الحالة الثانية التي يكون فيها الإنسان ضعيفا يوم أن يحين لحظة أو تحين لحظة ملك الموت عندما يدخل على العبد المتوفى أو الذي في سكرات الموت الوحيد في المجلس، نفرض عنده 10 من الأقارب أو من الأهل، هو يرى أشياء لا نراها نحن، ولو سألناه ماذا ترى لما استطاع أن يجيب علينا. هذه اللحظات التي تمر بالمتوفى أو بمن يعالج سكرات الموت في هذه اللحظة هي بالنسبة إليه مراحل طويلة، لأنه بدأ في اختراق حاجز الزمان والمكان، زي بالضبط سفينة الفضاء عندما تخترق الجاذبية الأرضية تخرج من حدود الجاذبية الأرضية. روحه وكيانه وعقله وتفكيره ونفسه وكل كيانه ليس معك، ليس معك. جلس عبد الله ابن أحمد بن حنبل رضي الله عنه عند رأس أبيه وهو ينازع، فاستشعر ولده أن أباه في حالة عطش. والإمام أحمد كان حياته يعني شيء من العجائب من العجب، وكان موته أعجب. سار في جنازته 1,000,000 مسيع للجنازة، وأسلم يومها 100,000 من النصارى و50,000 من اليهود يوم وفاته، حتى وفاته خير على الأمة، الناس الصالحين حياتهم خير ووفاتهم خير. يذكرني بعمر رضي الله عنه ينازع سكرة الموت والدم يخرج من جنبه بعد طعنة أبي لؤلؤة، ويرى شابا يدخل عليه طويل الثوب، يقول يا بني قصر ثوبك، أنقى لثوبك وأطهر له وأتقى لربك. يعني وهو سبحان الله ينازع لا إله إلا الله ويقول لابن عباس: يا ابن عباس إن خرجت روحي فغسلوني غسلوني. إذن هو شهيد، كيف يغسل الشهيد؟ فأعطى قانونا فقهيا أن الشهيد هو الذي يستشهد داخل أرض المعركة، أما أي إنسان آخر يأخذ درجة الشهادة ولكن يغسل ويكفن. فأعطانا عمر وهو ينازع حكما فقهيا، حتى إن أبا بكر البقلاني رحمه الله كان عنده 83 سنة، وعندما كان يموت كان يتناقش مع بعض من تلاميذه في ميراث الجدة الفاسدة لأم الأم، يعني في الميراث هل ترث أم لا ترث. فقالوا: هون عليك يا إمام، أنت في هذه اللحظات تدرس الفقه. قال: أخرج من الدنيا وأنا عالم بها خير لي من أن أخرج وأنا جاهل بها. يعني هذا إنسان له سلام مع نفسه، سلام عليك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. عندما يبعث الإنسان أضعف ما يكون، لأنه في حاجة إلى لقاء ربه برحمته وعفوه. اللهم سلمنا دنيا وأخرى يا رب العالمين، واجعلنا في سلام مع أنفسنا ومع الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما العجيب، يعني هذا سلام الله على يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما الأعجب أن يسلم المسيح على نفسه وهو مولود لتوه، قال: والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا. المقارنة بين هذين الأمرين في مواطن ثلاثة. الموطن الأول أن سلام الله على يحيى كان نكرة بدون ألف ولام، سلام وليس السلام. ما قال ربنا: والسلام على يحيى يوم ولد، قال: والسلام عليه. سيدنا عيسى سلم على نفسه بلفظ المعرفة: والسلام علي يوم ولد، وضع الألف واللام. هذا فرق، وسوف آتي المسألة. الأمر الثاني: كيف يسلم عيسى على نفسه؟ لما لم يدع الأمر حتى يسلم عليه ربه؟ هل هي ثقة مطلقة أم هو إيمان مطلق أم هو يقين في الله أم هو صدق توكل على الله أم هو من باب أنه ما زال طاهرا؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مسه الشيطان إلا عيسى ابن مريم. سبحان الله، هذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا رسول الله هل اقترب الشيطان منك؟ قالوا له لما قال: كل إنسان له شيطان يوسوس له، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن أعانني الله عليه فأسلم. مش أسلم يعني الشيطان دخل الإسلام، لا، أي فأسلم أنا من شره، فأسلم أنا، يعني يجب أن نتفهم، فأسلم أنا من شره. أسلم هنا فعل، مش فأسلم في الفعل الماضي، لا، فأسلم أنا من شره. الأمر الثالث في موضوع المقارنة أن الأمر يكفل ولدي الخالة، ابني الخالة، سيدنا يحيى وسيدنا عيسى وابني خالة. فانظر إلى العائلات المكرمة، لما تكون عائلات مكرمة، صالح له خالة صالحة، له أم صالحة، له ابن خالة صالح، هو نبي والآخر نبي، هذا رسول وهذا رسول، هذا رزق الشهادة وهذا لم يرزق الشهادة، وإنما رفعه الله حيا. أمر في منتهى العجب بين هذين الاثنين، حتى وجدهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في مكان واحد. قال: وصعدت إلى السماء الثالثة وجدت ابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. من الذي كان يعلمنا بهذا بعد فضل الله إلا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالى إلى، قد يطول الشرح بين المقارنتين وكيف أن موسى سلم على من لم يؤمن، قال: والسلام على من اتبع الهدى. ثم قضية سلام الملائكة على أهل الجنة، ثم سلام رب العباد سبحانه وتعالى على القاطنين في هذا المكان العظيم، سلام قولا من رب الرحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذا أمر يحتاج إلى تفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلاما مع أنفسنا. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا صاحب هم إلا كشفت همه وأذهبت غمه وشرحت صدره ويسرت أمره وحققت مطلبه. يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثا إن شاء الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جزاكم الله خيرا عنا في دعواتكم المتواصلة وسؤالكم عنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصيب مسلم أبدا بأي مكروه وسوء، أن يصبر أصحاب الابتلاءات على ما ابتلاهم رب العباد عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم من المسلمين يا رب العالمين. الدرس صغير إن شاء الله، ليس على طبيعة التطويل. قضية السلام في القرآن، أنا أريد أن تفعلوا خطب الجمعة إلى عمل. معنى ارجع للبيت وأثناء تلاوتك اليومية أخرج من صفحات المصحف كل ما مررت بآية سلام أو اسم السلام لله عز وجل، اكتبها عندك، اكتب رقم الآية وفكر فيها وتدبر. وكان سيدنا جبريل ينزل أحيانا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، ويقول لك: أقرئ خديجة منا السلام. فكان الحبيب يبلغ سلام خديجة، سلام جبريل إلى خديجة، ويقول: هذا جبريل يقرئك السلام ويبلغك سلاما من الله. فانظر إلى حصافة أمنا خديجة، تقول: الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منا السلام. أين تعلمت خديجة؟ فين تعلمت؟ إيه الإجازات العلمية اللي حصلت عليها؟ فأنا أرى أن أعظم إجازة علمية يحصل عليها مسلم أو مسلمة هو الإيمان الحقيقي بالله عز وجل. الأعرابي الذي جلس تحت الشجرة ولا يعرف لا رسالة، ولم تبلغه رسالة، ولا يعرف أن فيه قرآن ولا فيه توحيد ولا شيء، فنظر فإذا ببعيره له بعر، وإذا بأقدام وأقدام بعير لها أثر. فنظر الرجل متفكرا، قال: البعرة تدل على البعير، وأقدام السير تدل على المسير، فأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، وجبال ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أين تعلم هذا؟ هي قضية تعليم ولا قضية تدبر وتفكر؟ هذا الأعرابي هل له من العلم ما حصل عليه واحد زي المجرم جاجارين هذا، أول رائد فضاء روسي لما صعد في سفينة الفضاء، رائد الفضاء ولا وجدت الله ولا رب ولا إله ولا غيره؟ بالله عليه، هل نفعه علمه وتحطمت به الطائرة وذهب غير مأسوف عليه؟ يعني القضية ليست قضية علم، إنما تفعيل العلم. لماذا؟ قال علماؤنا: من عمل بما علم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفقه الله فيما يعمل. لك أنت عندما تأتي المسجد تسمع حقوق الزوجة وحقوق الأول وتذهب إلى البيت لا تطبق، دي مصيبة عليك، حجة عليك، كارثة. مش معنى كده خلاص من الجمعة الجاية إن شاء الله مش جاي عشان ما أعرف الحقوق، لا. قال رجل: يا أبا هريرة، أخاف أن أتعلم العلم ولا أنفذه فأضيعه. قال: كفاك بترك العلم إضاعة له. انت مجرد تترك العلم يبقى عملت ايه؟ ضيعته. تعال الى السلام. سيدنا يحيى الله عز وجل جعل فيه خصيصة انه سيدا وحصورة، يعني حصور ليس له في النساء ولا تزوج. ولما سماه رب العباد اسم بالامر، لان الله عز وجل كلمة كن عنده هي نوعان: كن التكوينية وكن التشريعية. كن التكوينية كن يحيى، فكان يحيى. طب يحيى في اللغة، لو أنا أطلق كلمة يحيى الله أنا بشر، لكن لما رب العباد هو الذي يطلق هذا الاسم يحيى، يعني إيه؟ إلى موت. طب وكل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. طيب كيف فرزق الشهادة؟ ها، كي إيه؟ كي يصدق فيه تسمية الله له. ليه؟ لأن الشهداء إيه؟ ها، أحياء على إذن. طيب فرب العباد أكرمه وقال له بلفظ النكرة: وسلام عليه. السلام النكرة دائما للتكفير، لأن رحت المصلحة وجدت أمامها صفوف وناس، ناس دي نكرة أم معرفة؟ نكرة، لكن تقلل إيه؟ الكثرة. لما تلاقي واحد كده يعني عمل موقف عظيم ما شاء الله، رجل هذه نكرة أم معرفة؟ نكرة أكيد. متأكدين يعني ولا إيه؟ مركز كلامكم بالنسبة لي نكرة، ما انا مصدق وقتين نايمين عليكم شهر نايمين ماشي. المهم يعني فالنكرة تقال للتكثير وللتعظيم، خلاص، لانها من الله عز وجل، خلاص. ولذلك ربنا يعني سبحانه وتعالى جل شأنه قال: وسلام عليه. لما يكون السلام من الله، يا الله بلاش. قال: انت رجل فاضل ذو حيثية في المجتمع، اخذت ابن اختك ورحت اول يوم معاه المصلحة او الجامعة، ودخلت على رئيس الجامعة صديقك او عميد الكلية، والله ده ابن اختي وانا اللي ربيته وانا اللي علمته. لا في عيني يا ولد، اعتبر انا زي خالك. اي موقف تعال المكتب ينادي مدير مكتبه: هذا ابن اخت فلان، ابن اخت معالي فلان. اي منين ما يجي اول واحد يدخل. فانت عندما ذهبت في معية خالك او معية الكبير فلك ان تتخيل. طب عندما يقول ليحيى سلام من الله، يسلم ام لا يسلم؟ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يرفع. طب ايش معنى سيدنا عيسى عرف وسلم على نفسه؟ يقول علماؤنا، يقول عيسى مخاطبا بني اسرائيل: وانت لما تلاقي واحد متعب ومشاكس لازم تعطيه الصفات الحسنة اللي عندك، ليس للتزكية وانما لإغاظة المتشكك فيك. كيف؟ هما اول ما وجدوا امنا مريم جاية وجايب الولد على كتفها، اول ما شافوها، ها، هي متوقعة هذا الامر ام غير متوقعة؟ متوقعة. وبنو اسرائيل دي اصلا اهل اشاعات، ده هم بيعملوا اشاعة من غير شيء، فما بال لما الشيء امامهم. ابو بكر البخلاني اللي اتكلمنا عليه كان دخل على هرقل فعنده البطارقة، فالبطارقة حبوا يحرجوا القساوسة، حبوا يحرجوا امام المسلمين، فقال كبيرهم لابي بكر: ايها العالم، ماذا صنعت زوجة نبيكم التي اتهمت في شرفها؟ ماذا صنع الله بها؟ الله ده كده فجأة كده قلة أدب. قال أبو بكر بهدوء: في القرآن امرأتان اتهمتا، امرأة ليس لها زوج ولها ولد، وامرأة لها زوج وليس لها ولد، وكلتاهما برأهما القرآن، أي امرأة فيهما تقصد؟ شوف يا أخي، شوف يا أخي العلم، شوف الفقه، شوف الناس اللي مش قاعده تشتم وتطلع. لا ابدا والله، شوف العلم. فسكت البطارقة وقال هرقل: هذا لا يناقش. وبعدين ما يناقش ده، طلعت منه ازاي دي، جابها منين؟ ها؟ طب بالله عليك بالمنطق، بالمنطق، من انت يخطر ببالك خطر خطأ؟ اللي ليها، اللي ليس لها زوج وليها ولد اكثر اقرب الى الشك، ولا اللي ليها زوج وليس لها ولد؟ ايهما اقرب الى الشك؟ هما الاثنين اه، بس في واحدة ايه اللي ليس لها زوج وايه ولا صح ولا لا، لكن هو في الاخر قال ايه: وكلتا المرأتين ايه برأهما القرآن. سبحان الله، هذا ادب، هذا ادب، الادب اللي سبحان الله. دخل سيدنا الرجل اليهودي دخل على سيدنا علي، قال: ابا الحسن، ما مات نبيكم يعني وما دفن بعد؟ وقال المهاجرون: منا الامير، وقال الانصار: منا الامير، يعني تصارعتم. قال له ليس هذا بعجيب، انما الاعجب ما جفت اقدام اجدادكم مع كريم الله موسى عندما انجاه الله من فرعون، قالوا: يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. يلا، ما احنا اذا هتكل لنا هنكل لك. سبحان الله، بس بايه؟ بحجه. الحجه لما تكون غالبه، نسال الله ان يلهمنا حجتنا وصوابنا. سيدنا عيسى يكلم بني اسرائيل وطفل، فاولا عرف السلام، معنى والسلام علي اي والسلام علي من الله، هي معناها كده، معنى ضمنا يعني. سيدنا عيسى مؤدب طبعا، النبي رسول معد اعداد خاص. والسلام علي من الله يوم ولدت، والسلام علي من الله يوم اموت، والسلام علي من الله يوم ابعث حيا. ثم ناتي لقضيه ان الله هناك، ده سلام من الله وسلام من عيسى على نفسي ايضا متضمنا انه من الله عز وجل. اما هناك سلام بالامر، سلام كن التشريعيه، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. هذا امر عجيب، اننا يجب ان نصلي بالامر على رسول الله ونسلم بالامر على بالامر الالهي. ولكن الاغرب، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدا بالصلاه على اصحاب القبور، قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. طب العافية للحي صحته ودينه، والعافية للميت أن يعافى من الذنوب ومن غضب الله. اللهم ارزقنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. قال علماؤنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصلاة، لأن الصلاة عبادة، وإن كانت واخد لفظ الدعاء معناها الدعاء، صلى له يعني دعا له، الصلاة هي الايه؟ الدعاء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم السلام ليعلمنا أننا عندما نلقى الأحياء أو نلقى الأموات يجب أن نبدأ بالسلام. عندئذ سبحان الله العظيم، كما قال سفيان الثوري، كل يوم جمعة قبل بيروح يخطب بالمسلمين يعد على المقابر، يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لمسيئكم وتقبل من محسنكم، وآنس الله وحشتكم، وكان معكم في غربتكم. كل جمعة بالشكل ده. وبعدين مرض شهرا، فما لا بيروح لمسجد ولا بيروح المقابر. قال: فرأيتهم في الرؤيا يجرون أكفانهم يقولون: يا شيخ لما حرمتنا من زيارتك، والله إنا كنا نستأنس بدعائك. شو الصالحين، شو الصالحين. مش يقول أنا عايز أروح أزور قبر أبويا. ليه قبر أبوك؟ أي قبر، أي قبر، القبور للتذكرة. العلماء قالوا ما تزورش قبر محدد، والقبور أرواحها منتشرة في كل مكان، لو دعوت لها أنت الآن والعزيز الذي تدعو له في استراليا سوف يصل إن شاء الله، لأن روحه مش محدودة في القبر، لأن من 200-300 سنة لو دخلت قبره ما وجدت شيئا. فأنت تدعو لروحه الموجودة في هذا الكون الذي لا يعلمه إلا رب العباد سبحانه وتعالى. ويدخل دعاء الأحياء على الأموات في أطباق من نور. يقول ما هذا؟ قل دعاء فلان لك، دعاء فلان لك، وهذا له حديث طويل. إذن قضية السلام في القرآن عجيبة. فالأعظم شيء والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ها سلام عليكم. سلام ليه؟ لأنهم سلم الناس منهم في الدنيا وسلموا نفوسهم لله في الدنيا، فالملائكة يسلمون عليهم. وفي يوم يوازي يوم الجمعة ينادي مناد من تحت العرش: يا أهل الرحمن، والآن يسلم عليكم ربكم. فيقول رب العباد: سلام عليكم عبادي، أنا قد رضيت عنكم، فهل رضيتم عني؟ الله، يقولون يا ربنا سبحانه وكيف لا نرضى عنك وقد أحللتنا دار المقامة من فضلك، لا يمسنا فيها لغب ولا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يقول: وعزتي وجلالي لأعطينكم أفضل من هذا. يا ربنا، وهل هناك أفضل من هذا؟ سوف أسبغ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، وأبيح لكم وجهي تنظرون إليه بكرة وعشية. قال ربنا: ورضوان من الله ايه اكبر؟ ما هو رضوان؟ قال: النظر الى وجه الكريم. قال السادة العلماء: قال لو ان رب العباد تجلى بوجهه على اهل النار لنسوا ما هم فيه من العذاب، ولو ان الله حجب نور وجهه عن اهل الجنة لما راق لهم النعيم فيها ساعة. جابوا منين الكلام ده؟ قالوا لما امرأة العزيز الإشاعات اشتغلت في مصر، قالوا امرأة العزيز تراود فتاها والإشاعات اشتغلت ووسائل الإعلام تطبل وتزمر، سبحانه كبروا الموضوعات والحق خلي بالك سبحان الله، فاعتدت لهن متكئا، ما يعرف كل واحدة عارفة صديقتها شغلتها، وآتت كل واحدة منهن ايه سكينة بس، وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه ها أكبرنا وعملوا إيه؟ قطعنا أيديهن. طب اللي شاف بشر قطع يده. طب بالله عليك، طبعا أنت بس تشوف حد تاني تقطع يده غيظا أو مرارة، يعني اصبر واحتسب. المهم هم لما شافوا الكريم، احنا نصلح النفوس بس بعد غياب شهر سبحان الله، فيعني قطعنا أيديهم. قال لك ده شاف بشر، شاف بشر قطعوا أيديهم. فما بالك بمن رأى وجه رب البشر سبحانه. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. نلقاكم اليوم على شاشة الشارقة العاشرة إن شاء الله بإذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، جزاكم الله عنا خيرا. نلقاكم الجمعة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.